صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ هل تدرون ما هذا الصوت وهذه الوجبة التي سمعتموها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا يقال عندما يتعلق الأمر بحكم شرعي، أو حينما يتعلق ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، لكن لا يصلح هذا في الأمور الغيبية. لا يصلح يسألك فلان هل سيأتي أو لا يأتي تقول: الله ورسوله أعلم. الرسول لا يعلم صلى الله عليه وسلم عن الغيب إلا بما أطلعه الله عز وجل عليه، فقول: الله أعلم. لكن لا تقول: الله ورسوله أعلم في غيب لم يطلع الله عز وجل رسوله عليه، لكن هنا أطلعه فقال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر، هذا الذي سمعتموه، هذا الصوت، هذه الوجبة، هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة. وإذا كان الحجر أو غيره من الأجسام ينجذب عند السقوط ويكون شديد السرعة، لما ترمي حجر من أعلى يكون سريعا، ومع سرعته هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، من 70 خريفا، من 70 سنة وهو يهوي في نار جهنم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الآن حين انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. وهذا يدلك على عظم النار، أجارنا الله وإياكم منها. إذا كان هذا عمقها حجر 70 خريفا، 70 سنة وهو يهوي فيها ولا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة، ما عمق هذه النار؟ لو سقط من السماء لوصل في أقل من ذلك بكثير. فهذا يدلك على عظم النار. والمؤلف يورد هذه الأحاديث من باب الخوف حتى يخاف الإنسان، ويخشى أن تورده أعماله هذه النار التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق. نعم. عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، كل واحد سيكلمه ربه وعلى كل شيء قدير، ليس بينه وبينه ترجمان. الناس على اختلاف ألسنتهم، على اختلاف بلدانهم، على تعدد أزمانهم، لا يخفون على الله عز وجل ولا يخفى عليه شيء سبحانه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى فينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مشهود، يوم القيامة كل إنسان سيحاسب بعمله، وما ربك بظلام لله. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلهذا يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بصدقة يسيرة، بكلمة طيبة، بعبادة، خافوا لقاء الله عز وجل. فهذا من الأحاديث التي إذا سمعها المؤمن علم أنه موقوف بين يدي الله. وقفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم، لا بد من هذا الموقف. فماذا أعددت له؟ ماذا ستجيب؟ لا تنفع الحيل. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الكتاب مسجل فيه ومكتوب فيه كل ما عملت في هذه الدنيا، تواجه به يوم القيامة. فماذا أنت قائل؟ أعد لهذا السؤال جوابا. لا ينفع الإنسان حيلته ولا ذكاؤه ولا فطنته، لن ينطق إلا بالحق. والذي يسأله رب العالمين، هذا الذي يخاف هذا الموقف ويخشاه ويتقي. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إني أرى ما لا ترون، ويعلم ما لا نعلم صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل عليه الوحي. يقول: أطت السماء. الأطيط مثل صوت الخشب. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون طائعون لله عز وجل. ثم يقول: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله عز وجل، إلى الله تعالى. يعني خرجتم إلى الطرقات، فهذا أمر يهول الإنسان، والمؤمن يخشى من مثل هذه الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون عن هول يوم القيامة، لو تعلمون عن عذاب النار، لو تعلمون ما أعد الله للعصاة وللظالمين وللكفرة وللفجرة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. مثل إنسان لما يقال له أجارنا الله وإياكم ستقتل بعد ساعات، هل تجدون هذا الإنسان ضاحكا؟ يقتل، يمكن قد يقتل في الدنيا ويذهب إلى ما هو خير من الدنيا، تكون له أعمال صالحة، لكن طبيعة الإنسان. فكيف إذا علم الإنسان أن جهنم تسعر، وعلم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم العرق إلجاما، كيف إذا تطايرت الصحف فلا يدري الإنسان أيأخذ صحيفته بيمينه أم يأخذها بشماله، هل يخرج اسمه في الناجين أو في الهالكين؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش من هول ذلك الوعيد الوارد، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، أي خرجتم إلى الطرقات تستغيثون بالله عز وجل أن ينجيكم من ذلك. فينبغي للإنسان أن يكثر من العمل الصالح وأن يجأر إلى الله وأن يسأل الله عز وجل أن يكفيه شر جهنم وأن يجيره من النار، يقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. نعم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. يقول هنا في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة. قلنا لكم قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا السؤال لا بد منه، والأسئلة أمامك مكشوفة، ليست كاختبارات الدنيا، الأسئلة مكشوفة أعد لها جوابا، اعلم أنك تسأل، والله لتسألن عن هذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منا، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. قضيت عمرك في ماذا؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ فيما يحبه الله أم فيما يبغضه الله عز وجل؟ في ماذا قضيت عمرك؟ كلنا منا من عاش 20 سنة 30 سنة 40 50 60 ماذا قضيت العمر فيه؟ هل قضيته في طاعة الله عز وجل وفيما يحبه الله عز وجل، أو أنك فعلت يوما من الأيام معصية وشعرت بأثرها وحرارتها في قلبك؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، هذا العمر لا يحسب بالسنين ولا بالساعات، بل بقدر ما يعمل الإنسان فيه من خير. هذه الأعمار بقدر ما تعمل فيها من خير، فإن عملت خيرا قد يعيش الإنسان آلاف السنين بعمله. اليوم يعمل حسنة وحسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فكأنه أدى في هذا اليوم عمل أيام كثيرة. وقد يمر العمر في سهو ولهو فينقضي، قضى 100 سنة وهو لا يدري في ماذا قضاه. لو سأل نفسه، لا يسأله أحد، هو يسأل نفسه ماذا عمل من خير يرجو ثوابه. والإنسان يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه بأعماله الصالحة: يا رب، إن كنت تعلم وأنت علام الغيوب أني صليت لك مخلصا ففرج عني هذا الهم وهذا الكرب. أو يسأل الله عز وجل بأنه تصدق صدقة لا يريد بها إلا وجه الله، أو صام أو حج أو زكى أو فعل قربة إلى الله عز وجل. إذن العمر ليس بالسنين، تمر السنين، لكن بالأعمال ماذا عمل فيه. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ما لبثوا شيء، لأنهم ما عملوا شيئا. فهنا يقول: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه. العلم لا يراد لذاته، إنما العلم وسيلة، فمن آتاه الله علما فقد علم الحق من الضلال، وعلم الخير من الشر. فماذا عمل؟ ماذا عمل بعلمه؟ هل جعل العلم وسيلة لطاعة الله وإلى التقرب إلى الله عز وجل، أو جعله وسيلة لحطام الدنيا ولما ينال من هذه الدنيا؟ عن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه. المال هذا من أين اكتسبه؟ من حلال أم من حرام؟ وفيما أنفقه؟ بعض الناس حريص على أن لا يأكل إلا حلالا، وكل ما يدخل عليه شبهة فإنه يبتعد عنه، لكنه ربما يصرفه في معصية. فلا بد من سؤال. المال عنه سؤالان، العمر عنه سؤال واحد، العلم عنه سؤال واحد، والمال عنه سؤالان. مما اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبت هذا المال الذي عندك؟ من ربا؟ من غش؟ من خديعة؟ أعد جوابا. أم من حلال؟ وفيما أنفقته؟ هل أنفقته في خير وفيما يقربك إلى الله عز وجل في مباح، أم أنفقته في حرام في معصية؟ الله ينعم على الإنسان. وهذا من الغريب، أن نعم الله إلينا واصلة ومعاصينا إليه صاعدة. الله عز وجل ينعم علينا بنعمه المتعددة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. لكن الإنسان كفور، يكفر هذه النعمة، إما أن لا يعترف أنها من الله وإنما هي بجهده وكسبه، أو يصرفها في غير ما يحبه الله. يقول وعن جسمه فيما أبلاه، يعني عن شبابه، لأن الشباب هو زهرة العمر وقت القوة والفتوة، فإذا صرفه وقت القوة ربما يصل إلى سن لا يستطيع أن يقوم به ما يقوم به الشاب، فيسأل عن هذه الفترة على وجه الخصوص. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني هذا الإنسان تشهد عليه الأرض وتشهد عليه جوارحه، يده ورجله، جوارحه تشهد عليه بما عمل، والله عز وجل أعلم بما عمل، لكن يؤتى له ببينة من نفسه. يدك تشهد عليك، رجلك تشهد عليك، جوارحك تشهد عليك، من باب إقامة الحجة عليه فقط، ولا حجة له في الإنكار، لكن الله عز وجل يحب العذر ويبين لعبده الحجة في ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. كيف أنعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني لينفخ في الصور، واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ إذا نفخ في الصور، متى ينفخ في الصور؟ إذا أذن الله له بذلك وأمره الله بذلك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن الأمر قريب، لا يتصور الإنسان أن الأمر بعيد، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كم ألف وشيء بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقارب 500 أو 400، وهو يقول هذا كيف أنعم، فكيف بنا نحن الآن؟ كيف بنا الآن؟ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة يقولها الإنسان عندما لا يجد ملجأ من الله إلا إليه، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل فنجاه الله، وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، يعني سار سيرا حثيثا وسار في أول الليل أو نحو ذلك، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لا تظن الجنة أمرها سهل. ألا إن سلعة الله غالية، فمن أراد الجنة فعليه أن يقدم عملا يحبه الله ويرضاه، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ابتغي به وجهه، ليس لأحد فيه شركة من رياء أو سمعة، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وأن يكون ذلك العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نحن ننام بملء أعيننا ونتساهل في كثير ربما من الواجبات، وربما يفعل الإنسان شيئا من المحرمات، ومع هذا يريد الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من ذلك ويأمرهم بالعزم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. نعم، هذا يوم يأتي على الناس، يحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين ثيابا أو مستترين، غرلا غير مختونين. قالت يا رسول الله الرجال والنساء في مكان واحد ينظر بعضهم إلى بعض. تقول عائشة رضي الله تعالى، قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر عظيم فوق ما تتصورين. إذن هذا يوم القيامة، وعلى الإنسان أن يتفكر كيف يمر عليه ذلك اليوم، كيف يمر عليه ذلك اليوم، هل ينجو أو لا ينجو. هذا الموقف، هذا الموقف والسؤال، وبعده إما إلى جنة أو إلى نار. منصرفه إما إلى جنة وإما إلى نار. إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى. فماذا أعد لذلك؟ عليه أن يسأل نفسه قبل فوات الأوان. أسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتقبلها منا، وأن يرزقنا وإياكم الهداية في دينه. آمين. والتوفيق فيما يحبه ويرضاه، والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يقول أين يقع الإيمان، في القلب أم في العقل؟ في القلب أم في العقل؟ الإيمان الإيمان يقول أين الإيمان؟ هو التصديق لغة، وما أنت بمؤمن لا بمصدق، هذا معناه في اللغة. أما معناه عند العلماء فهو تصديق بالجنان، وعمل ونطق باللسان وعمل بالأركان، بمعنى أنه في القلب ابتداء، وفي اللسان وفي الجوارح، مبدأه من القلب لا شك، لكن ليس منحصرا في القلب، لأنه الإيمان ليس مجرد التصديق، لأن الله عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وما كانوا مؤمنين بها طبعا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم مستيقنين بها. فلا، الإيمان يشترك في هذه الأمور الثلاثة: تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والله تعالى. يقول: ما الفرق بين المصلحة الضرورية في المصالح المرسلة والضرورية في مقاصد الشريعة؟ لا فرق. المصالح حينما نقول المصلحة ضرورية يعني تتعلق بالضرورات أو بالضروريات، وهي دين ونفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة ينتسب رتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافيا. فهي الدين ضروريات النفس، الدين والنفس والعقل والمال والنسب، هذه الضروريات الخمس. فإذا تعلقت المصلحة بحفظ الدين أو بحفظ النفس أو بحفظ المال أو بحفظ العرض والنسل، فهذه مصلحة ضرورية. لكن هذه المصلحة إن وردت بنص من الشارع فهي مصلحة شرعية، وهي من المقاصد الشرعية، وقد لا يرد فيها نص بخصوصها هذه المصلحة، لكن حين نقلب النظر نجد أنه لا يدل نص على انتفاء هذه المصلحة، ولا يدل نص خاص على تعينها، لكنها ترجع إلى هذه الضرورات، فهي مصلحة ضرورية. هذه المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة يعني المطلقة عن الدليل، عن دليل التعيين أو دليل النفي، هذه سميها مصلحة مرسلة يعني مطلقة، وإلا مصلحة منصوص عليها ومصلحة ملغاة ومصلحة مرسلة ليس عليها نص خاص، عليها نصوص عامة. نعم. يقول: صليت في مصلى بجنب بيتي، ولكن أحيانا لا يوجد جماعة، فهل يجوز لي أن أنتقل إلى مصلى آخر فيه جماعة من الناس؟ الإنسان الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، يصلي هذه الصلوات حيث ينادى بهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالأصل أن صلاة الجماعة واجبة، إذا كان هناك مسجد تقام فيه الجماعة يصلي معهم، لا يصلي في مصلى بيته، يصلي مع الجماعة حيث ينادى بهم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، ما كانوا يتخلفون عن الصلاة، كانوا يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معهم. لقد رأيتنا كما قال ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما حد يتخلف عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق، يصلي بعض الصلوات، ولهذا قال أشد الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهم لا يراهم أحد، تكون في الليل أو في الغلس ظلام فلا يصلون. فالصلاة يصليها الإنسان مع الجماعة، ولا يصلي في بيتي إلا لعذر، يكون هذا الإنسان مريضا أو يكون عنده مريض أو يخشى سراقا أو يخشى على نفسه، ربما يكون هذا، لأن الله بن مكتوم قال إني رجل أعمى ولا أجد قائدا يلائمني إلى المسجد، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أدبر ناداه قال له أتسمع النداء، تسمع الأذان؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. تسمع الأذان؟ صلي في المسجد. لكن إذا كان المسجد بعيدا عن الإنسان وليس عنده وسيلة يصل إليه، أو لا يسمع أذانه إلا عن طريق يعني ربما يكون مكبرات وهو ليس عنده مكيفات، البعض يقول طيب أنا الآن أسمع الصوت حتى ولو كان بعيدا، نقول له نعم أن تسمع الصوت، لكن أنت عندك مكيفات، عندك أشياء شغالة في البيت، لو فرض أنه لا يوجد مكيف وأذن هذا المؤذن وأنت ليس عندك ما يشغلك وسمعت الأذان، يجب عليك أن تصلي في المسجد. نعم. يقول هل الراوي المدلس ثقة عند الأصوليين مثل سليمان بن مهران الأعمش؟ التدليس يعتبر عند الأصوليين يعني غير محتج به، غير محتج به إذا عرف تدليسه هذا الشخص فيما ينقله عن غيره. نعم. يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ العمرة ليس فيها طواف وداع، الوداع إنما كان في الحج، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا في الحج، أما العمرة فلم يرد فيها شيء، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من عمرة ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع ولا أنه أمر به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ما الذي يترتب على الحجاج الذين إذا مكث أحدهم في مكة وقتا طويلا بعد طواف الوداع يبيع ويشتري؟ هذا إذا كان في الحج. نعم. الجواب عنه أن الإنسان إذا طاف طواف الوداع عليه أن ينصرف مباشرة، وإذا جلس جلوس رغبة في البقاء أن يبيت مثلا أو نحو ذلك، أو يبيع أو يشتري، فهذا يعيد طواف الوداع. فإذا طاف طواف الوداع مثلا وانصرف واشترى شيئا في طريقه فلا شيء عليه، لو انصرف مباشرة ثم اشترى شيئا في طريقه لا شيء عليه، أو ذهب إلى السيارة فانتظر رفقته عند السيارة وتأخروا عليه، حتى ولو تأخروا ساعتين ثلاث لا شيء عليه لأنه خارج، ولا يمكن نقول له تعيد طواف الوداع لأنه ربما يعيد الطواف الوداع وتذهب عليه الرحلة، فنقول له إذا طفت وبنية الخروج وخرجت والأصل أن تخرج، أو تعطلت السيارة أو ما أشبه ذلك، إذا تعطلت السيارة وعلمت أنها لن يخرج إلا في وقت متأخر فالأحسن أن ترجع وتطوف، أما غير ذلك فيكفي طواف الوداع، والله تعالى أعلم. نعم. يقول هل يجوز أن نتعلم الفلسفة أو علم المنطق؟ يعني هذا ما أدري السؤال ده. درس هذا درس كامل. أقول لا تتعلم الفلسفة ولا المنطق، هذا الدين ليس في حاجة إلى ذلك، لكن العلماء ذكروا حكمه، بعضهم منهم من حرمه ومنهم من جوزه، فابن الصلاح كما قال صاحب المنظومة ابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. والحقيقة لسنا محتاجين في فهم الكتاب ولا في فهم السنة إلى المنطق، لسنا محتاجين إلى ذلك، لكن قد نحتاج إليه في بعض العلوم التي ذكرت في هذه الأدلة لفهم الكتب لا لفهم الكتاب والسنة. ويحتاج الإنسان منه إلى مقدمات ومصطلحات، فهذه المقدمات والمصطلحات لا تضر، الذي يضر هو الاستدلال وما يترتب عليه الاستدلال فيبعد الإنسان عن المنطق. يقول: وإن تقل حرمه النواوي بن الصلاح والسيوط الراوي، قلت: محل هذه المخالفة محلها ما ألف الفلاسفة، أما الذي ألفه من علم فإنه من حقه أن يعلم. يعني بعض العلماء حرروا هذا المنطق من بعض الفتن، وخير الإنسان ألا يتعلمه إلا إذا كان متخصصا مثلا في بعض المسائل مثل الأصول أو غيرها. وجاء عن شيخ الإسلام رحمه الله كان يجيب في المنطق بالفلسفة، شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيره. شيخ الإسلام له كتاب نقض المنطق، نقض المنطق ونقض الاستدلالات العقلية، ليس الاصطلاحات، الاصطلاحات استعمله حتى شيخ الإسلام. والسيوطي وحرمه، والنووي حرمه، يعني هذه أقوال العلماء والله أعلم. نعم. وإذا كان مثلا يقال يتعلم لأجل المحاجة والجواب عن كثير من يتكلم في الشريعة، متى كان القصد صحيح والإنسان عنده علم بالكتاب والسنة فيظهر أنه لا محظور فيه. لكن إذا كان إنسان جاهلا ولا يعرف إلا المنطق ويظن أن كل هذه قوانين بشرية يعتريها الخطأ والصواب، قد تكون صوابا قد تكون خطأ، والكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، زيل من حكيم حميد. نعم. تبارك الله. يقول: ما رأيكم في صلاة ركعتين بعد الأذان الأول في المسجد النبوي ولم يدخل وقت الصلاة بعد، لكن في الفجر؟ لا مانع بعد الصلاة، هذا وقت تجوز فيه الصلاة، إلا أنه لا يوتر إن كان أوتر أول الليل لا يوتر. نعم. يقول: هل في البرلمانات أو المجالس النيابية هل فيها روح الشورى؟ الشورى شيء وهذه البرلمانات شيء آخر. الشورى هي صادرة من أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة، هم هؤلاء هم أهل الشورى. أما هذه البرلمانات يدخلها من يستحق ومن لا يستحق، ففي فرق بينهما. نعم. يقول كذلك: ما رأيكم إذا لم يشارك المسلمون في الحزب المعين في البلاد الديمقراطية أو التي فيها الانتخابات والاقتراع والترشح فيستولي الكفار على المسلمين في تلك البلاد إذا لم يشارك؟ هذه نقول فيها البلاد تختلف، بلاد ليس فيها ذلك فلا يصرح التحزب فيها، وعافاهم الله من هذه المشكلة فهم يكونون بعيدين عنها. وأناس قد يحصل مصلحة، فإذا حصلت مصلحة لهم هم يعلمون أنها تحصل مصلحة، فبقدر ما يخفف على الإنسان من ما يحصل من فساد. ولهذا قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهو في دولة ليست مسلمة كما هو معلوم. فإذا كان هناك مصلحة تتحقق للمسلمين، وإذا كان في خير ومصلحة أخذ بها، وإلا تركها إذا كان لا يكون انضمامه إلى ذلك إلا تشجيعا للكفر وتشجيعا للباطل وهو منصب يناله لنفسه، فهذا لا قيمة له. نعم. هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلوات صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة؟ لا أعلم، لكن من صلى الفجر يعني قالوا العلماء ورد في روايات في شماعة فهو في ذمة الله، فلا يطربنكم الله من ذمته بشيء، ويكفي أن يكون الإنسان في ذمة الله عز وجل وفي عهده سبحانه، فمن صلى الفجر في جماعة لا شك أنه في ذمة الله، أما في الجمعة فلا أعلم شيئا والله أعلم. ما يتعلق بساعة الإجابة في الجمعة الأقوال فيها وأفضل وأرجحها؟ الأقوال كثيرة فيها، بعضهم قالوا حين يصعد الإمام، وبعضهم قال إنها من بعد صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقللها يعني لحظات، وربما يكون هذا القول هو أقوى الأقوال كما قال ابن القيم وغيره عند صعود الإمام أو هذه بعد صلاة العصر، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبدا قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فينبغي الإنسان أن يتحراها في يوم الجمعة هذه الساعة. نعم. هل يقال أنها تتنقل كما تتنقل ليلة القدر؟ الذي يظهر أنها في هذين الوقتين والله أعلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، فإذا كان هذا الإنسان يدفع رشوة لأحد، لأن العامل يجب أن يؤدي عمله بدون مقابل، يعني يأخذ مقابل من الدولة، فلا يجوز أن يأخذ رشوة على هذا الحق، هذا الظاهر. وبعض العلماء قال إذا كان الإنسان يستنقذ حقا له يجوز ذلك، إذا كان يستنقذ حقا له عند ظالم ويعلم أنه محق ليس مبطلا إلا بدفع مال، والظاهر في هذا والله أعلم العموم أن هذا محرم كيفما كان، لأن هذا إذا وجد من يعطيه سيستمر في حالته، هذا الذي يرتشي إن وجد من يعطيه حتى ولو كان صاحب حق سيستمر في عمله، وإذا وجد الناس لا تعطيه شيئا سيمتنع، ف لا يكون الإنسان عونا له على الشر والله تعالى أعلم. نعم. الموت حق كما أخبر الله عز وجل، وعيسى كما أخبر الله قال إني متوفيك في هذه الدنيا ورافعك إلي، لكن الله عز وجل الذي ذكر في القرآن قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال بل رفعه الله إلي، فهم لم يقتلوه، يعني هو الدفع توهم أنهم قتلوه وصلبوه، هذا كذب منهم أبطله الله عز وجل، لكن الظاهر أنه ما من أحد إلا كل نفس ذائقة الموت سواء كان عيسى أو غيره، لكن الله عز وجل رفعه إليه، هذا يعني ما عندنا والله تعالى أعلم حكته. نعم. ما صلبوه ولا قتلوه. نعم. الأخ يقول في الصلاة على الميت بعد الفاتحة هل يقول آمين؟ نعم. في الصلاة على الميت بعد قراءة الفاتحة هل يقول آمين؟ لو قال آمين هذا هو الأصل، ولا الضالين آمين اللهم استجب. نعم. يقول ما حكم الصيام في رجب؟ رجب ورد في فضله أحاديث وللعلماء مؤلفات تخص هذا الشهر سواء كان بالصيام أو بغيره. نعم. تكرار العمر. نعم. تكرار العمر نحن تكلمنا عنه كثيرا حقيقة، ونقول الأصل أن لا يكررها الإنسان، يأتي بعمرة عن نفسه وكفى، أو يأتي بها عن والده أو عن من يحب فقط، لا يكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من المدينة يذهب من المدينة إلى مكة، وهذه مسافة سير الإبل تقارب 8 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام، ويعتمر ويرجع، عمرة واحدة، وكان أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول البعض أنا خارج المملكة وقد لا يتيسر لي هذا مرة أخرى، يقول وإن كنت بعمرة واحدة عن نفسك أو عن من تحب، هذا في الأصل، وادعو الله عز وجل لمن تحب، ليس بالضرورة كل من نحب نأتي بعمرة عنه، عن الأب وعن الجد وعن العائلة كلها، لا، إن استطعت. لكن لو كان الإنسان استطاع أنه يأتي إلى المدينة ثم يحرم ويرجع بعمرة كان هذا لا شيء فيه. لكن الذي نتكلم عنه كان العمرة من التنعيم، يذهبون إلى التنعيم ويحرمون، يذهبون إلى الحل ويحرمون ويرجعون مرة أخرى، فأتي بعمرة بعمرتين أو بثلاث أو بأربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. بما أنه لكن لو كان أتى بالعمرة وطاف وجلس في بيت الله الحرام ودعا لمن يحب بالمغفرة والرحمة وما يحب، يدعو بما شاء في طوافه فيها، لكان هذا أحسن، والله تعالى أعلم. نعم. الأخ يقول ما هي طريقة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارته؟ طريقة السلام يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف بمحاذاته ويقول السلام عليك رسول الله، ولو زاد أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فهذا جائز. ثم يتجه إلى قبر أبي بكر ويقول السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، ثم يسلم على قبر عمر السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصرف، لا يقف عند القبر، ينصرف، وإذا أراد أن يدعو يدعو في سائر الحرم، لا يتجه إلى القبر ويدعو، بعض الناس يتجه إلى القبر ويدعو، وبعض الناس يتمسح بالقبر، كل هذا من البدع التي لا تجوز. نعم. كأن الأخ يسأل عن التأمين على الحياة في بلادهم في هذا النوع من التأمين. الذي عليه العلماء جمهور العلماء أنه لا يجوز التأمين التجاري سواء كان على الحياة وعلى الممتلكات، هذا الأصل أنه غير جائز، لكن إذا كان في بلد أجبر عليه الإنسان فبعض الناس يجبر على مثل هذا، لا يحصل له شيء من معاملات إلا بالتأمين، في هذه الحالة إذا أمن لا شيء عليه. نعم. الأخ يسأل يقول في أوروبا اشتهر شراء البيوت عن طريق القرض الربوي، لا يجوز، البنك يشتري ويأخذ، لا يجوز عن طريق الربا، لا يجوز، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا نص، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالإنسان يخشى على نفسه من الربا ويغنيه الله عز وجل.